قال مكرهنا خاك لا بطن، لا ماذا تفيد بقوله لا بطن؟ عاطفة نافية تفيد النفي وهي عاطفة، فبطل معطوف على مكره، والبطولة منفية والإكراه مثبت. قال ما فهمنا مذهب سيبويه في آلاء التي للتمني في قوله أنه يبقى لها عملها في الاسم. هذا واضح، سلف سيبويه من ذكر أمس المازني والمبرد، فسيبويه الخليل وجماعة من النحاة الجمهور يرون أن آلاء التي للتمني يبقى لها عملها في الاسم فقط وليس لها خبر، ليس لها خبر آلاء عمر ولا. فقالوا عمره هنا اسم ألا، هذه أين خبرها؟ قالوا لا تحتاج إلى خبر. وكذلك أيضا مما خالفوا فيه من ذكر أنه لا يجوز إلغاؤها، لا تلغى البتة ولو كررت، لا تلغى أبدا ولو كررت، والتكرار كما تقدم معنا من مظنة جواز الإلغاء إذا توفرت شروط أخرى، أما إذا وجد فصل هذا تقدم. فهؤلاء يرون أنها لا تلغى أبدا وإن كررت، ألا ماء ألا عسل لا يجوز هذا، بل يجب ألا ماء ألا عسل يجب الإعمال وإن كررت. والمازن ومن ذكر يرون أنها مع التكرار يجوز إلغاؤها، مع التكرار يجوز إلغاؤها. هذا أمر، الأمر الأول ما سمعته أنها تحتاج إلى اسم فقط إذا كان بمعنى أتمنى تفيد التمني، لا تحتاج إلى خبر. الأمر الثاني أنه لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت، ألا ماء ألا عسل ولا يجوز ألا ماء ألا عسل بالرفع، لا يجوز هذا. الأمر الثالث عندهم أيضا إذا كانت في التمني أن مدخولها لا يوصف على المحل بل يوصف على اللفظ فحسب، ألا رجلا قائما مثلا ظريفا، ألا رجلا ظريفا يوصف على إيش؟ على بالنصب فقط، معذرة، يوصف بالنصب فقط ولا يوصف على المحل وهو محل ابتداء متقدم، لا يوصف عليه أبدا لأنه بمنزلة ليته، فلا يوصف على محل الرفع الذي هو الابتداء، وإنما يكون منصوبا فحسب، يكون منصوبا فحسب. فتقول ألا رجل ظريفا، ولا يجوز ظريف على أنه صفة لمحل اسم ألا قبل دخولها، هذا واضح، يعني يراعى الابتداء، أبدا عندهم ما يراعى الابتداء. وغيرهم يقول بل يراعى الابتداء، يجوز أن يراعى الابتداء. فهذا هو مذهب سيبويه، يقول تكتفي بالاسم فحسب ولا يجوز إلغاؤها ولو كررت، بل يجب إعمالها سواء كان مع التكرار ومع غيره من باب الأولى. وكذلك أمر آخر أنها أن مدخولها لا يوصف ولا يعطف عليه على المحل محل الرفع، لا يوصف ولا يعطف عليه على المحل، أعني محل الرفع. وأما عطفه على محل النصب فهذا لازم عنده، لازم عنده ولا يجوز غيره. تقول ألا رجل ظريفا وألا رجل وامرأة، ألا رجل وامرأة العطف على المحل، هذا واضح. الأخير قال ولا يجوز الغاوة اللطف أو العطف بالرفع، والوصف أو العطف بالرفع، الوصف بالرفع مثل ألا رجل ظريف هذا لا يجوز، فلتعين النصب ألا رجل ظريفا، العطف ألا رجل وامرأة، ألا رجل وامرأة على محل اسم لا النصب، ولا يجوز وامرأة مراعاة ليش للابتداء بالرفع مراعاة للابتداء، هذا لا يصلح. فهذا هو بالنسبة لك تفيد التمني. قال قول سيبويه لا يجوز إلغاؤها، فهل يجوز إعمالها عمل ليس التي للتمني لا تعمل عمل ليس وغيرها يعمل عمل ليس. أما التي للتمني لا تعمل عمل ليس عند من ذكر، وإنما التي تعمل عمل ليس لا نافية إذا دخلت عليها همزة الاستفهام عن النفي أو كان الاستفهام للتوبيخ والإنكار، فهذه تعمل عمل إن وتعمل عمل ليس. وأما التي للتمني لا يصرف إعمالها عمل ليس. قال قوله عليه الصلاة والسلام لا عمل لمن لا نية له، فما إعرابه؟ وهل ها هنا وهل هو من باب ما أدري من باب إيش؟ وين هو قول صلى الله عليه وسلم لا عمل وش. هذا لا عمل لمن لا نية له كقولك كقوله عليه الصلاة والسلام لا مانع لما أعطيت، فاختلفوا في المشبه بالمضاد إذا عمل الجر بما بعده هل يبنى أو لا يبنى. فالبغداديون على جواز بنائه، فتقول لا مانع لما أعطيت، هذا مشبه بالمضاد إذا عمل الجر بما بعده يجوز بناؤه عند البغداديين، لا مانع لما أعطيت مبني على الفتح في محل نصب وهو مشبه بالمضاد لما أعطيت جار مجرم متعلق به لا مانع. لا جدال في الحج كذلك أيضا هذا من باب مشبه المضاد، لكن إذا عمل الجر فيما بعد جاز بناؤه واضح. وابن مالك يقول يحذف تنوينه ولا يبنى، يجوز حذف تنوينه تشبيها له بالمضاد ولا يبنى، فيكون لا جدال في الحج هذا منصوب على متنصب فتح الظاهرة على آخره، وحذف تنوينه تشبيها له بالمضاد واضح. وأما الكوفيون يجوزون بناء سواء عمل فيما بعده الجر تعلق به جار مجرور أو لم يعمل الجر، يعمل النصب أيضا كذلك يجوز أن يبنى عندهم. لا قائلا أو لا قائل قولا حسنا، لا قائل قولا حسنا هل يجوز بناؤه وإن كان العمل الذي عمله غير الجر يجوز بناؤه؟ فهذا هو الخلاف في المشبه بالمضاف هل يجوز بناؤه أم لا. فابن مالك يقول يجوز حذف تنوينه، يجوز حذف تنوينه تشبيها له بالمضاف لا بناء، فتقول لا جدال في الحج منصوب علامة رسمين وفتحة ظاهرة على آخره واضح. والبغداديون يقولون إذا عمل فيما بعده الجر تعلق به جار مجرور أو ظرف فيجوز بناؤه، فيقول لا مانع لما أعطيت، هذا مبني عندهم مبني في محل نصب تشبيها له بالمفرد، عند البغداديين تشبيها له بالمفرد. وهذا كذلك لا عمل لمن لا نية له، من هذا الباب الخبر محذوف، لا عمل لمن لا نية له موجود صحيح، لا عمل لمن لا نية له صحيح، أما الوجود موجود العمل وما يقال موجود خطأ، وإنما يقال صحيح هكذا يقدر بالخاف، أما الوجود فهو عمل لكن دون إيش؟ دون نية، فيكون النفي نفي صحة ليس النفي للعمل، عمل موجود. لا بس مقبول أيضا تقدير خاص جيد. قال قول ابن عقيل مراعاة للابتداء ما معنى؟ واضح معنى تقدم معنى، فهو قبل دخول ألا أو لا كان إيش؟ مبتدأ، فيستصحب هذا الرفع الذي كان متقدما لأن ألا أو لا عامل ضعيف فلا يقوى على العمل في التقدير، وإنما يقوى على العمل في اللفظ دون التقدير، يكون كما سمعت فيما تقدم فيها. قال إذا لم تتكرر ألا التي للتمني ألا يجوز العطف عليها واسم العطف عليها واسمها بالفتح لا، عند السبويه لا يصلح، وإن لم تتكرر ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء، تكررت أو لم تتكرر، وإنما الإلغاء لا يجوز، الإلغاء لا يجوز، وأما العطف فلا يصلح، العطف بالرفع لا يصلح، مراعاة للابتداء لا يصلح. نعم النصب واجب عندهم ولا جائز؟ واجب عندهم. فتح ممنوع لعدم وجود ألا إلا على قول من تقدم الأخفش ابن مالك فيجعلونها مقدرة كما حكوا لا رجل وامرأتان، وهذا أيضا يسحب هنا، ذاك يسحب هنا. قال معلوم أن الخبر وصف بالمعنى، هل العكس صحيح؟ الوصف خبر؟ لا مو صحيح، مو صحيح الوصف خبر، لا يصلح هذا أبدا التعميم. أما الخبر نعم وصف بالمعنى، ولا يقال الوصف خبر، إنه قد يكون كما سمعت غير ذلك. فمن أسأل أولا ألا الطبار لسلمى أم لها جلد؟ فضل الشاهد إذا ألاق الذي ألاقاه أمثالي ثمانية سنتا. نعم سنتا، سؤال عن النبي عندك، لا تنظر مرة ثانية عندك. ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أسأت عن محمد يد الغفلات نقيل ونعوضه. أي محمد تمني سألك أيضا نسيت. قال رحمه الله تعالى وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. حاصل هذا البيت أنه شهر في باب لا إسقاط خبرها، وذلك إذا علم الخبر بهذا القيد ودل عليه دليل. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، معنى البيت ما سمعته، أنه شهر في هذا الباب أي في باب لا إسقاط خبرها، اشتهر هذا عندهم جدا، وذلك بشرط إذا دل عليه دليل، إما مقالي أو حالي، إما دليل مقالك الاستفهام هل رجل في الدار، هل من رجل في الدار، فتقول لا رجل، فالخبر هنا إيش محذوف لدليل مقالي وهو الاستفهام المتقدم هل من رجل في الدار، لا رجل، واضح. دليل حالك دلالة السياق عليه، دلالة السياق عليه كقوله تعالى قالوا لا ضيرا، فهنا الخبر محذوف عند أهل الحجاز جوازا وعند بني تميم وجوبا كما سيأتي، فالخبر هنا محذوف لوجود الدليل الذي دل عليه وهو دليل حالي دلالة السياق، فقوله لا ضير أي إيش يكون تقدير الخبر علينا، لا ضير علينا بدليل إن إلى ربنا منقلبون، فإذا كان المنقلب إلى الله سبحانه وتعالى فلا ضير علينا، واضح. فهذا دل عليه الدليل مقالي أم حالي؟ حالي دلالة السياق. قوله أيضا من الدليل الحالي فلا فوت، أي فلا فوت لهم، ما هو الذي دل على حد الخبر؟ دليل مقالي، دليل قصدي حالي دلالة السياق عليه، وهو قوله وأخذوا من مكان قريب، وأخذوا من مكان قريب فلا فوت، فإذا كان الأخذ من مكان قريب فهل هناك فوت؟ ما فيه فوت، فلا فوت أي لهم. نعم، فهذا هو المقصود بهذا البيت، أن خبر لا شاع حذفه في هذا الباب، شاع حذفه جدا بشرط الدلالة عليه، إن دل عليه دليل جاز حذفه، وإن لم يدل عليه دليل فلا يجوز حذفه، سواء قلنا بالجواز أو بالوجوب كما سيأتي على اللغتين. قال رحمه الله: إذا دل دليل على خبر لا النافية على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين، وأما ما نقل عنهم أنهم يرون جواز حذفه مطلقا، وجوب قصد وجوب حذفه مطلقا دل عليه دليل أو لم يدل عليه دليل، هذا مو صحيح، بل يشترطون في وجوب الحذف الدلالة، لا بد أن يدل عليه دليل، إما مقالك الاستفهام أو حالك دلالة السياق. فما نقل عنهم أنهم يوجبون حذفه مطلقا هذا ليس بصحيح، رد ابن مالك على من زعم ذلك الزمخشري والجزولي، فقال رحمه الله: قال ابن مالك: ومن نسب إلى تميم التزام الحذف مطلقا فقد غلط، لأن حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة، حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة، والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه، يشير إلى الزمخشري والجزولي، فهؤلاء زعموا أن تميم يحذفون الخبر مطلقا، يوجبون حذف الخبر مطلقا، وهذا ليس صحيح، وإنما يجيبون حذفه إذا دل عليه دليل مقالي أو حالي، لأن حذف خبر لا دليل عليه ما فيه فائدة في الكلام، ما فيه فائدة، لو قلت رجل لا رجل، إيش لا رجل؟ ما ندري، هل تريد لا رجل موجود أو تريد لا رجل جالس أو قائم أو قاعد أو قادم؟ ما ندري، واضح، فلا فائدة في كلامك هذا بالنسبة لنا، وإذا حدث معلوم يكون تدير الخبر عند عدم الدلالة، يكون موجود، يكون إيش موجود، لا رجل موجود، وأنت ربما تريد غير هذا، فهذا لا يصلح. نعم، الأصل أن الخبر إذا حدث يقدر بكون عام إلا إذا دل عليه دليل، فيقدر بالخاص، يقدر بالخاص، هل من رجل قائم فتقول لا رجل، هنا تقول لا رجل موجود، ما يصلح، هنا تقول لا رجل قائم لأنه دل عليه دليل وتقدم، ولا تقدر الكون العام هنا، وإنما تقدر الكون الخاص، فعلى هذا لا فائدة في حذفه عند عدم وجود الدليل، فالعرب مجمعون على ترك هذا، فلا ينسب مثل هذا لبني تميم وهم من ذروة العرب، فلا يصلح هذا. قال: إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذفه عند الحجازيين. نعم، كثر حذفه إذا دل عليه الدليل ولا يجيبون ذلك، وكثر حذفه عند الحجازيين، ومثاله أن يقال: هل من رجل قائم؟ تقول: وإنما كثر أو وجب، عند قوله كثر حذفه عند الحجازيين، وإنما كثر أو وجب، نعم، ستنبيها عن الوجوب أو على الكثرة، لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام، لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا، والاختصار كثيرا، ولهذا يكتفون فيها بلا ونعم، بلا ونعم، ويحذفون الجملة بعدهما، هذا معلوم، هل جاء زيد؟ نعم، هل جاء زيد؟ لا، يحذفون يختصرون، والأجوبة يقع فيها الاختصار والحذف كثيرا في كلامهم، ما كان جوابا يقع فيه الاختصار، هل جاء زيد؟ نعم، يكفي هذا، يختصرون العرب، نعم، وهل جاء زيد؟ لا، يكتفون بهذا، لأنه جواب كما سمعت، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار، وكذلك هنا، كذلك هنا، لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام، فقولك لا رجل مثلا كأنك تجيب على من قال إيش هل من رجل قادم أو كذا، قلت إيش لا رجل، فهذا جواب. فإذا كان جواب فهو إيش موطن حذف واختصار، موطن حذف واختصار، لأن هذا يصنعونه كثيرا بالأجوبة. وهنا كذلك لا رجل جواب لما تقدم هل من رجل قائم مثلا، فتقول لا رجل، فيحذفون إما وجوبا عن لغة نميم ولغة أيضا كذلك الطائيين، أو جوازا كثيرا على لغة أهل الحجاز. فالعلة في الحذف ما سمعت. والحجازيون يا أخوان أكثر ما يحذفونه مع إلا، أكثر ما يحذفون الخبر مع إلا، كما في قولك لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر الحذف هنا عند أهل الحجاز، يحذفونه كثيرا مع إلا، يعني إذا وجدت إلا لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يكثر فيه الحذف عند أهل الحجاز. قال إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذفه عند الحجازيين، ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل وتحذف الخبر وهو قائم، لا نافية للجنس ورجل اسمها مبني في محل نصب والخبر محذوف تقديره قائم. ما هو الذي دل عليه؟ دليل مقالي أم دليل حالي؟ مقالي، إفهام متقدم. نعم. قال وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل، أو ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل، أي إيش في الدار. هذه كل الأدلة في الحذف لدليل إيش مقالي، وأما الحذف لدليل حالي وهو دلالة السياق ما سمعته، لا طير فلا فوت، حذف الاسم جائز أيضا وهو قليل، لا عليك أي لا بأس عليك أقل من حذف الخبر، إذا دل عليه دليل جاز حذف الاسم، لا عليك أي لا بأس عليك، كلاهما ممنوع عند جماعة، كلاهما مجموع عند الأكثرين أظن، لا يجوزون حذف الاسم والخبر، وإلا الظاهر ما فيه مانع. ثم علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجامرنا، لا بأس. قال رحمه الله فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجد حذفه عند الجميع، نعم لم يجد حذفه عند الجميع، فوهم الزمخشري والجزوري فقالوا تميم يحذفونه مطلقا وجوبا، هذا مو صحيح، مو صحيح هذا، بل يحذفونه لدليل وجوبا وليس مطلقا، فهذا النقل للإجماع جيد فيه رد على من سمعته. فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجد حذفه عند الجميع، ففيه رد على الزمخشري والجزوري. قال فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجد حذفه عند الجميع، نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، أنا شخص أحسنت، لأنك لو قلت لا أحد من غير ذكر الخبر لم يدل عليه دليل سيقدر بالكون العام، لا أحد موجود، لا أحد موجود، وأنت والنبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا، لذلك هنا يجب ذكر الخبر لعدم وجود الدليل الذي يدل عليه. لكن لو قال هل من أحد أغير من الله قال لا أحد، فهنا إيش عند من سمعته عند الحجازيين ويجب عند تميم. قال فإذا الحديث المذكور جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري، ولفظه لا أحد أغير من الله، إلا أن محقق حاشية الخضري التركي ندري من هكذا فرحان المصطفى عزاه إلى صحيح مسلم، وهذا خطأ منه لأن الحديث الذي في صحيح مسلم جاء أيضا من طريق عبد الله بن مسعود، إلا أنه جاء بلفظ لا أحد أغير لا أحد أغير من الله، يعني بأعمالها عمل إيش ليس جيد. قال لأن الحديث الذي في صحيح مسلم أيضا من طريق عبد الله بن مسعود، إلا أنه جاء بلفظ لا أحد أغير من الله برفع أحد نصب أغير. ومن قال لك أنه هكذا أنه بنصب هذا؟ هل نص الشراح على هذا أم أنه شكل من بعضهم؟ فإذا كان نص الشراح ممكن النووي والحافظ ممكن، أما إذا كان من عندك فهو مقبول. فلعله لا أحد أغير من الله، فأنت لعل التشكيل من عندك. فإذا كان هناك نص من هؤلاء الشراح فنعم يكون اللفظ واضح، لفظ مسلم متفق عليه الحديث عن عبد الله بن مسعود. قال إلا أنه جاء بلفظ لا أحد أغير من الله برفع أحد ونصب أغير، مما دل على أن لا هنا هي المشبهة بليس. ومما يؤيد هذا أن الحديث جاء في مسلم أيضا بطريق ولفظه وليس أحد أغير من الله. إذن جب لنا متابع على أن رواية مسلم لا أحد أغير من الله ظهر مع غير مستدل بالحديث الآخر ليس أحد أغير من الله، هذا نعم هذه واضحة اسم وخبر. وأما الرواية الثانية فمحتملة أنها على إعمال عمل إنا، فإذا كان نص النووي على هذا طيب. ولا أحد أبلغ من لا أحد، لا أحد أبلغ من لا أحد كما هو معلوم في الجنس نص، هذا الأليق. قال فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح. تفضل. لا نفي الجنس، نعم كريم اسمها مبني في محل نصب من حرب جر سند، من الولدان متعلق بكريم صفة له أو متعلق به، مصبوح خبر أحسنت خبر له. والشاهد لا يجوز الحذف هنا لعدم وجود الدليل، ولو قال ولا كريم من الولدان لقدر الخبر إيش العام موجود، وهو ما يريد هذا، إذن لا بد من ذكر الخبر حتى يتبين المقصود. قال وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، فإنه لا يجوز حذفه، لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم، وهذا قد أشرنا إليه إلى هنا.